وأما الدرجة الثانية فدرجة السابقين المقربين، وهم الذين تقربوا إلى الله بعد الفرائض بالاجتهاد في نوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق المكروهات بالورع، وذلك يوجب للعبد محبة الله، كما قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فمن أحبه الله رزقه محبته وطاعته والاشتغال بذكره، فأوجب له ذلك القرب منه والزلفى لديه والحظوة عنده. فأهل هذه الدرجة من المقربين ليس لهم هم إلا فيما يقربهم ممن يحبهم ويحبونه. ومن أعظم ما يتقرب به إلى الله تعالى من النوافل كثرة تلاوة القرآن مع سماعه بتفكر وتدبر وتفهم. قال خباب بن الأرت رضي الله عنه لرجل: تقرب إلى الله ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء هو أحب إليه من كلامه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله. ومن ذلك أيضا، أي من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى من النوافل، كثرة ذكر الله الذي يتواطأ عليه القلب واللسان. عن معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بأفضل الأعمال وأقربها إلى الله تعالى. قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله تعالى. أخرجه البزار والطبراني في الكبير، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. ومن ذلك أيضا، أي من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى من النوافل، محبة أولياء الله وأحبائه فيه ومعاداة أعدائه فيه. وقوله: فإذا أحببته، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. المراد بهذا الكلام أن من اجتهد بالتقرب إلى الله بالفرائض ثم بالنوافل قربه الله ورقاه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان، فيصير يعبد الله على الحضور والمراقبة كأنه يراه، فيمتلئ قلبه بمعرفة الله تعالى ومحبته وعظمته وخوفه ومهابته وإجلاله والأنس به والشوق إليه، حتى يصير هذا الذي في قلبه من المعرفة مشاهدا له بعين البصيرة. فمتى امتلأ القلب بعظمة الله تعالى محى ذلك من القلب كل ما سواه، ولم يبق للعبد شيء من نفسه وهواه، ولا إرادة إلا لما يريده منه مولاه، فحينئذ لا ينطق العبد إلا بذكره، ولا يتحرك إلا بأمره، فإن نطق نطق بالله، وإن سمع سمع به، وإن نظر نظر به، وإن بطش بطش به. فهذا هو المراد بقوله: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وهذا المعنى الذي مر هو الذي يتبادر إلى الذهن السليم العارف بالعربية من ظاهر النص، ولا يفهم الذهن السليم من ظاهر النص أي معنى يسوء. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. إذا قال أهل السنة هذا المعنى الذي مر ذكره فإنهم لا يكونون مؤولين، وإنما هذا ما دل عليه ظاهر النص. ومن هنا كان بعض السلف سليمان التيمي يرون أنه لا يحسن أن يعصي الله، أي هذا الذي كان الله تبارك وتعالى سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، هذا لا يحسن أن يعصي الله عز وجل. ومن هذا المعنى قول علي رضي الله عنه: إن كنا لنرى أن شيطان عمر لا يهابه أن يأمره بالخطيئة، رضي الله عنه. وهذا من أسرار التوحيد الخاصة، فإن معنى لا إله إلا الله أنه لا يؤله غيره حبا ورجاء وخوفا وطاعة. فإذا تحقق القلب بالتوحيد التام لم يبق فيه محبة لغير ما يحبه الله، ولا كراهة لغير ما يكرهه الله. ومن كان كذلك لم تنبعث جوارحه إلا بطاعة الله، وإنما تنشأ الذنوب من محبة ما يكرهه الله أو من كراهة ما يحبه الله، وذلك ينشأ من تقديم هوى النفس على محبة الله وخشيته، وذلك يقدح في كمال التوحيد الواجب، فيقع العبد بسبب ذلك في التفريط في بعض الواجبات أو ارتكاب بعض المحظورات. فأما من تحقق قلبه بتوحيد الله فلا يبقى له هم إلا في الله وفيما يرضيه به. وقوله جل وعلا في هذا الحديث القدسي: ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعيذن، يعني أن هذا المحبوب المقرب له عند الله منزلة خاصة تقتضي أنه إذا سأل الله شيئا أعطاه إياه، وإن استعاذ به من شيء أعاذه منه، وإن دعاه أجابه، فيصير مجاب الدعوة لكرامته على ربه عز وجل. وقد كان كثير من السلف الصالح معروفا بإجابة الدعوة، وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مجاب الدعوة، فكذب عليه رجل فقال: اللهم إن كان كاذبا فاعم بصره وأطل عمره وعرضه للفتن. فأصاب الرجل ذلك كله، فكان يتعرض للجواري في السكك ويقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. أخرجه البخاري. ومثل هذا كثير جدا يطول استقصاؤه. فهذا الحديث قال عنه شيخ الإسلام رحمه الله: وأشرف حديث روي في صفة الأولياء، وفيه إثبات الولاية لله عز وجل وأن لله تعالى أولياء. وقد دل على ذلك القرآن الكريم، فقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأولياء الله هم عباده المتقون، وكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. وفضيلة الأولياء على الله بينها هذا الحديث، حيث كان الذي يعاديهم قد آذن الله تعالى بالحرب، وذلك لعظم فضيلة هذا الولي على الله ولكرامته عنده. ومن أسباب حصول الولاية للعبد التقرب إلى الله تعالى بأداء الفرائض، ويشمل ذلك فعل الواجبات وترك المحرمات، لأن ذلك كله من فرائض الله التي افترضها على عباده. أداء الفرائض من صلاة وزكاة وصيام وحج وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وقيام بحقوق الله وحقوق عباده الواجبة، فأداؤها كاملة من غير نقصان من أسباب ولاية الله جل وعلا، وهي صفة من صفات أولياء الله. ومن أسباب الولاية أيضا التقرب إلى الله بالنوافل، لقوله تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإن كل جنس من العبادات الواجبة مشروع من جنسه نوافل فيها فضائل عظيمة تكمل الفرائض وتجلب محبة الله عز وجل. والفرائض مقدمة على النوافل وأحب إلى الله وأعظم أجرا وثوابا، لقوله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فصلاة الفرض أحب إلى الله من صلاة النافلة، وصيام الفرض أحب إلى الله من صيام التطوع، وهكذا. في هذا الحديث إثبات المحبة لله تبارك وتعالى، وأنه سبحانه يحب ويحب، كما قال جل وعلا: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقد أنكر بعض الطوائف المبتدعة محبة الله عز وجل وقالوا إن المحبة لا تكون إلا بين اثنين متجانسين، وهذا خطأ محض، بل إن المحبة ثابتة ولو لم تكن بين متجانسين. فها هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أحد جبل يحبنا ونحبه، وهو جماد، والإنسان يحب دابته وليست من جنسه. فالصواب أن يثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه، وأهل السنة يثبتون لله تبارك وتعالى هذه الصفة العظيمة، لكن هي محبة تليق به تعالى لا تماثل محبة المخلوقين، بقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن أحبه الله تعالى وكان من أوليائه فإن الله جل وعلا يسدده في سمعه وبصره ويده ورجله، فلا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يبصر إلا ما يرضي الله، وكذا في يده ورجله، ما قال جل وعلا: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي به. وليس المعنى أن الله تعالى يحل في أعضائه، فإن هذا محال، بل هو تعالى على عرشه عال على خلقه. وأولياء الله تعالى مع تسديده لهم في حركاتهم قد جعلهم الله تبارك وتعالى مجابي الدعوة، إن سألوه أعطاهم مصالح دينهم ودنياهم، وإن استعاذوه أعاذهم. وفي هذا الأمر يقع كثير من المسلمين في أمور عظيمة ربما أخرجت كثيرا منهم من الملة قولا واحدا، هو اعتقادهم في الأولياء واعتقادهم في المقبورين، وأنهم ينفعون ويضرون، يتقربون إليهم ويستغيثون بهم وينذرون لهم ويذبحون لهم وعندهم، إلى غير ذلك من ألوان الشرك القبيح. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى له كتاب عظيم في هذا الباب، وله رسائل سواه، وله كلام كثير في مواضع كثيرة من كتبه رحمه الله. فأما الكتاب فهو الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ففرق رحمه الله تعالى بدلالة الكتاب والسنة بين من كان وليا للرحمن ومن كان وليا للشيطان، ونظر فيما يقول به أهل السنة من كرامات الأولياء، وحدد ذلك تحديدا قاطعا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.